بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. العلماء يقولون أن المقصود هنا بصفة الوضوء، هنا الوضوء في هذا الباب، وهو ما يكون من غسل اليدين والفم عند الطعام، لكن المسألة قد تكون أشمل من ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. أنا بعد أن خرج من الخلاء وأكل الطعام، بعد ما أكل قالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ الوضوء اللي هو ما يتوضأ به، اللي هو الماء نفسه يعني. قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وفي رواية فقال: أأصلي فأتوضأ؟ يعني بلوم أنا يعني لن أذهب إلى الصلاة حتى أتوضأ. فهنا في هذا الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الوضوء لكل صلاة، إن قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. ففي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الوضوء لكل صلاة، سواء كان النبي متوضئا أو غير متوضئ. وده الأفضل المستحب، إن الإنسان إذا أراد الصلاة يتوضأ، سواء كان هو متوضئ أو مش متوضئ. طبعا هو إذا كان غير متوضئ فالوضوء فرض، لا تتم الصلاة إلا به ولا تصح الصلاة إلا به، لكن حتى لو كان متوضئ فإنه يستحب له ذلك. وأن الوضوء أيضا ليس بمأمورا به وجوبا ولا استحبابا عند الطعام، يعني ما فيش سنة أن الإنسان يتوضأ مثلا بعد الطعام أو قبل الطعام. قال: وعن سلمان قال: قرأت في التوراة إن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، يعني لو كان صحيحا لكان مستحب الوضوء قبل الطعام والوضوء بعد الطعام، لكن هذا لا يثبت. هو في الحديث أن سلمان حدثه أن بركة الطعام بتكون الوضوء بعده، فذكروا في هذا الحديث الضعيف أن النبي قال له: بركة الطعام في الوضوء قبله والوضوء بعده، لكن هذا لا يثبت فلا تتم به سنة. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ. طبعا الباب السابق فيه بيان، يعني العلماء الذين قالوا أن المقصود بصفة الوضوء، صفة وضوء رسول الله عند الطعام اللي هو غسل اليدين والفم فقط، بناء على هذه الأحاديث أن قصد الإمام الترمذي بسوق الحديثين اللي هو الوضوء الشرعي، اللي هو الوضوء اللي هو الفعل، اللي هو غسل اليدين والفم والاستنشاق والمضمضة والوجه واليد، الوضوء المعروف. وفي الحديث أنه ليس هناك استحباب للوضوء قبل الطعام أو بعد الطعام، نعم، الإنسان فقط إذا أراد أن يغسل يديه قبل الطعام أو بعد الطعام فهذا حسن. قال: باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه، يعني الأذكار الواردة قبل الطعام وبعد الطعام. ذكر الإمام الترمذي في ذلك أحاديث، أول حديث لكنه حديث ضعيف، يعني صدر الباب بحديث ضعيف، وحديث أبي أيوب الأنصاري قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعام، فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. يعني أبو أيوب رضي الله عنه بيقول هم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقدم طعام للموجودين في المكان، فبقول لم أرى طعاما كان أعظم بركة منه في أول الطعام، في أول أكل هم بأكلوا في الأول كان في بركة كبيرة جدا، أما عند انتهاء عند فراغهم من الطعام عند انتهائهم من الطعام كان الطعام أقل بركة. فقلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال إن ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد بعد من أكل ولم يسمي الله تعالى فأكل معه الشيطان. هذا الحديث بهذه الرواية ضعيف، لكن هذا المعنى وهو أن الإنسان إذا لم يسمي أكل معه الشيطان ثابت في أحاديث أخرى. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. هنا فيه استحباب للتسميع عند الطعام، الإنسان يقول بسم الله في بداية طعامه. طيب إذا نسي يعني بدأ يأكل وبعدين نسى التسميع، يبقى إذا تذكر التسميع في أثناء الطعام يقول بسم الله أوله وآخره. وطبعا تندب التسمية في أول الطعام حتى للجنب والحيض والنفساء، يعني استحباب التسمية على الطعام للحائض أيضا وللجنب وللنفساء، مش معناه أنها خاصة بإيه؟ بالإنسان الخالي من الأعذار زي الجنب أو يعني محرم على الجنب مثلا يذكر اسم الله عز وجل في بداية الطعام أو الحائض والنفساء، لا مستحب للإيه؟ للجميع. أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام. عمر ابن أبي سلمة اللي هو ابن أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ولد بالحبشة حين هاجر أبوه إليها ومات بالمدينة سنة 83 هجرية. فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وعند النبي طعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدنو يا بني يعني اقترب فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة آداب من آداب الطعام: سم الله، اذكر اسم الله، قل بسم الله في أول الطعام، وكل بيمينك وكل مما يليك، كل بيدك اليمنى وكل مما هو أمامك من الطعام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله. إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله، يبقى يأكل باليمين ويشرب باليمين مش يأكل بالشمال ويشرب بالشمال. وروي أيضا أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال له صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما رفع يديه إلى فيه مرة أخرى. قال النبي ما منعه إلا الكبر. هنا هذا الرجل كان بيأكل بشماله، النبي قال له كل بيمينك فقال له ما أدرش. قصد هذا الرجل مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قصد المخالفة، الكبر منعه من الموافقة، منعه من تنفيذ الأمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فشلت يده فما رفعها إلى فيه مرة أخرى، نسأل الله العافية. وهذا فيه شؤم مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، شؤم مخالفة أوامر الشرع عموما. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، هذا ضعيف. لكن الصحيح في الذكر بعد الطعام الحديث الآتي، حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هنا في الحديث بيان حمد الله بعد الطعام، لأن هذا من أداء شكر هذه النعمة، من أداء شكر النعمة لنعمة الطعام، أن الله رزقك به وأن الله أقدرك على أكله، ربنا رزقك به. وممكن العبد يكون عنده مال وعنده الطعام لكن ما يقدرش يأكل، إذا كان به مرض أو غيره أو فيه مانع، فالله عز وجل رزقك الطعام وأقدرك على أكله، فالعبد بيحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعم، وكذلك أيضا لطلب المزيد، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مودع، يعني غير مودع، يعني كأنه يقول: يعني نحمدك يا ربي حمدا متواصلا، لا نترك هذا الحمد أبدا، إنما نواصل ونعاود الحمد على الدوام. ولا مستغنى عنه ربنا، أي لا يستغني عن الله تبارك وتعالى أحد، بل يحتاج إليه كل أحد، يعني لا يستطيع الإنسان أن يستغني عن الله عز وجل، بل العبد فقير فقرا ذاتيا لله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالحمد لله بيحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا، حمدا لا ينقطع، حمدا متواصلا، ويذكر أنه فقير إلى الله عز وجل، محتاج إلى الله عز وجل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأكل ومعه ستة من الصحابة، فجاء أعرابي فأكل كل الطعام في لقمتين، كل الموجود قدام الستة في لقمتين. فالأول هذا دليل أن الطعام كان إيه؟ كان قليلا، لأن الأعرابي إيه؟ أكل كل الطعام في لقمتين، هذه الأولى، ففي دلالة أن الطعام كان قليلا، لكن مع هذه القلة كان النبي بيأكل ومعه كم من الصحابة؟ ستة من الصحابة. فلما جاء هذا الأعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم. يعني هذا الأعرابي لو سمى الله على الطعام لبارك الله عز وجل في هذا الطعام حتى كفاكم جميعا، يعني كنا أكلنا احنا السبعة من هذا الطعام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو الأكلة أو الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. يعني من أسباب رضا الله تبارك وتعالى عن العبد أنه إذا أكل أو شرب حمد الله تبارك وتعالى، يعني لما يأكل ويشرب يشكر ربه، يحمد ربه تبارك وتعالى. وهذه الفضيلة العظيمة أن الله عز وجل يرضى عن العبد إذا أكل حين يحمده تبارك وتعالى، مع مصاحبة عمل القلب، يعني مش مجرد اللفظ يقول الحمد لله وخلاص، أو الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، الحديث ذكرناه قبل ذلك، لا، يكون هذا الحمد باللسان مع موافقة القلب، يعني استشعار العبد لعظيم نعمة الله تبارك وتعالى عليه، استشعار العبد لعظيم فضل الله تبارك وتعالى عليه، أنه يحس بمدى نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه برزقه بالطعام وقدرته على الأكل ومعافاته وصحته وسلامته من المرض إلى غير ذلك من النعم التي تكون في هذا الطعام. فإذا وافق القلب اللسان كان القلب مستشعر الحمد، مستشعر نعمة ربنا مع ذكر اللسان، وصل عبده إلى هذه الفضيلة أن الله عز وجل يرضى عنه. قال: باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدح الذي كان يشرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام. عن ثابت قال: أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد، فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدح من خشب مضبب بحديد، الضبة من الحديد اللي هي قطعة من الحديد العريضة يشد بها القدح عشان يتماسك، عشان الخشب ما يقعش من بعضه، بتلم الخشب على بعضه حيث يظل القدح كما هو. فقال: هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعني يشرب فيه. هذا القدح رآه الإمام البخاري في البصرة وشرب منه، عن البخاري روى عن نفسه أنه رأى هذا القدح في البصرة وشرب من هذا القدح، من قدح النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. يعني شرب النبي في هذا القدح أنواع الشراب، الماء والنبيذ. النبيذ اللي هو إيه؟ ها؟ اللي هو الشيء الذي ينبت في الطعام، أي حاجة تتحط في الماء، الذي يوضع في الماء أقصد، أي حاجة توضع في الماء اسمها إيه؟ نبيذ، اللي احنا بنسميه دلوقتي الايه؟ الخشاف. بلح يتحط في ماء اسمه نبيذ، ما حدش يفهم النبيذ يعني الخمر، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم أبدا. فكل ما ينبذ في الماء، يعني كل ما يوضع في الماء اسمه ايه؟ نبيذ. والعسل واللبن، كل هذا شرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القدح، كل هذه الأنواع من الشراب. باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الفاكهة التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. يأكل القثاء بالرطب، القثاء اللي هو نوع من الخيار اللي هو احنا بنسميه دلوقتي الأتة، اللي هو الأتة نوع من الخيار بس هي طويل، عارفين الأتة؟ عارفين القتة مشهورة. فكان بيأكل القثاء بالإيه؟ بالرطب، معاها الإيه؟ البلح، معاها الرطب. فدي أول حاجة كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان يأكلها النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. البطيخ يأكل معاه ليه؟ الرطب. قالوا: لأن البطيخ بارد والرطب حار، فبجمعهما يحدث الاعتدال، يعني شيء بارد وشيء حار، فلما يجتمع الاثنين يحصل الاعتدال، زي برضو القثاء والايه والرطب. وعن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. الخربز هو البطيخ أيضا، لكن البطيخ الأصفر منه. وعن أبي هريرة قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا. يعني أول الثمر يأتون به النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يأخذه يدعو بهذا الدعاء، فكان يقول: اللهم بارك لنا في ثمارنا. وبارك لنا في مدينتنا، بارك لنا في ثمارنا، يعني زد فيها الخير بالنمو والحفظ من الآفات. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ الله هذه الثمار، أن ينميها ويحفظها من الآفات التي يمكن أن تفسدها. وبارك لنا في مدينتنا، يبارك لها بكثرة الأرزاق، ويبارك فيها بإقامة شعائر الدين فيها، تظل أرض مباركة يطاع فيها الله تبارك وتعالى، تقام فيها شريعة الله عز وجل. وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، والبركة في الصاع أو المد بحيث يكفي العدد الكثير، أو بصاع المدينة يكفي عدد أكبر من أي صاع بلد أخرى. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. إبراهيم عليه السلام دعا به لمكة، اللي هي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أن إبراهيم دعا بهذا الدعاء لمكة، وأنا أدعوك يا رب به للمدينة. قال يعني أبو هريرة: ثم يدعو أصغر وليد، أصغر واحد، أصغر مولود يراه، أصغر طفل يراه، فيعطيه ذلك الثمر. قال لي أن الأولاد يرغبوا أو في الحاجة دي ويحبوها، يعني بيتطلعوا إليها دائما. تلاقي ولد لو في إيدك حاجة حلوة كده أو حاجة بيحبوها دائما إيه، تلاقي يبص لها يتطلع لها. فالنبي كان إيه يعطي الصغار من هذا. وعن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت: بعثني معاذ ابن عفراء بقناع من رطب. لكن هذا الحديث ضعيف، يعني هذا الحديث ضعيف. وعليه بعثني معاذ ابن عفراء بقناع من رطب، وعليه أجر من قثاء زغب، وكان صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين، فملأ يده منها فأعطانيه. رباع بنت معوذ قالت: بعثني معوذ بن عفراء بقناع من رطب، يعني طبق من خص النخل فيه رطب. وعليه أجر، الأجر هو اللي هو القناع، الأجر هو الشيء الصغير، يعني كلمة أجر هذه كل حاجة صغيرة تسمى إيه أجر، ومنها إليه الجر اللي هو الكلب الصغير. فكان عليه قطع صغيرة من قثاء، يعني كان القناع ده الطبق ده فيه رطب، وقطع صغيرة من القثاء، قثاء زغب. تعرفين القتة بيبقى عليها حاجة زي الايه، حاجة زي الريش الصغير كده، فكان عليها الايه، عليها الشيء الرفيع الصغير قوي ده اللي عامل زي الريش الصغير. وكان صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، وكان عنده صلى الله عليه وسلم حلية أتت من البحرين، حلية اللي هي أي شيء يتزين به زي العقد، الحاجات اللي زي كده، فأعطاها للربيع. لكن زمان الحديث ضعيف، روي هذا الحديث من طريق آخر لكنه ضعيف أيضا. عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب، أو أجر زغب، فأعطاني ملء كفه حليا، أو قالت ذهبا. بعد ذلك بيكلم الشيخ باعه على كلم الإمام الترمذي على باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده اللي نتكلم عن المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. كلم الإمام الترمذي على باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده اللي نتكلم عن المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.